وأنا كنت كلية تجارة في السنة النهائية في الدراسة، جئت إلى السعودية لأقيم مع زوجي، وأريد الآن أن أعود إلى مصر، وأريد أن أكمل دراستي في الكلية، ولكن هناك اختلاف في الجامعة، كما أن أربعة دخلوا الجامعة في الثاني، ما أريد طلاب في الكلية تجارتنا، وهم قالوا لا أكمل، كما أنني إذا لم أكمل دراستي بعد أن تبدأ غضب والدتي علي، فماذا أفعل؟ لا تكملي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.